Oh,

إليه يصعد الكلم الطيب والله خلقكم من فضله ولعله والذين تدعون ونقلناها لكم من ساحة القصر الجمهوري بعد الجنة.